Bismillahirrahman irrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. L'explication des trois fondements par l'éminent savant محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi حفظه الله تعالى au sein du centre d'études islamiques دار الحديث السلفية بدماج. Cours numéro 10. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الأخ أبو بكر أمس سأل عن الأصباط فبحثنا في كتب التفسير وذكروا يعني أقوال وأقربها والله أعلم أن الأصباط أبناء يعقوب أبناء يعقوب عليه السلام من بني إسرائيل كما ذكر الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في فتح القدير وغيره فإذا كان الأصباط أبناء يعقوب سيكون إخوة من؟ الأصباط إخوة من؟ عند من؟ إذا كان هؤلاء أبناء يعقوب فمن أخوهم؟ تفضل بواد أبناء يعقوب إخوة يوسف يوسف ابن يعقوب عليهما السلام هذا ما يتعلق بالأصباط مفهوم أبو بكر؟ أحسن ستأبون سؤال راجع فتح القدير والشروع عند الآية الآية التي ذكرها شيخ العثيمين نراجع ما وعدناكم به قال رحمه الله يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه مسائل الآن وبسكي غست من الدروس الماضية أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن ماذا ذكرنا في قوله يجب عند من ياسين أحسنت وجوب العين ما معنى وجوب العين يا أبو بكر أي يشمل جميع الناس نعم مثل الصلاة إلى آخره أحسنت فهذه المسائل واجبة على الجميع المسألة الأولى ما هي؟ المسألة الأولى فؤاد أحسنت يكفي المسألة الأولى هذه أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ما الدليل على هذا؟ على هذا الأصل ما الدليل؟ فقط فؤاد وياسين يوسف أحسنت كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا هذا دليل أن من عصى الرسول ففي النار قلنا المعصية تنقسم إلى قسمين حتى لا يفهم أن من عصى مجرد معصية يكفر ماذا قلنا معصية كبرى الأولى Ma dhabituha. Dhabituha. Comment tu la reconnais? Ma'asiya al-kubra. Ahsant. إذا ارتكبها الشخص يخرج من الإسلام هذه معصية كبرى مثل ماذا؟ أحسن الشرك والكفر نواقض الإسلام الثاني عبد الملك نعم معصية دون الأولى ما ضابطها؟ فماذا؟ نعم فماذا يسقط على الإسلام إلى كامل الإيمان فماذا إيمانه أحسن إيمانه ينقص أما الأول إيمانه يزول لبخمي لابد إيمان سانكافر سفاء المعصية الكبرى المعصية الصغرى سافد دسنس إيمان وحكمه في الآخرة أحسن تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ما الدليل على هذا كله؟ ما الدليل على هذا؟ سلاكوا فوانا بطاس دي حفظ يعني بتوسك جهودي الآن ولا ستين إما في الشرح إما في المثل فالآن الثمرة كبست جهودي جادي من الدروس الحفظ Je peux comprendre une chose. Lakin, ce qui reste, c'est le hymne. Si t'as faute, tu peux répondre. Si t'as pas faute, c'est ta table. Inna Allah. Wa yaghfiru. Ahsanta. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Qismu l'awwal. Allah il pardonne pas chir. أي نول الأقسام كنا فيد كنا دوني ونا فيدي بعد الموت أما قبل مغير شيء آخر أما بخير سلوكي ما على هذا الحال إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لما يشاء القسم الثاني أحسنت هذا أو هذه المسألة الأولى الثانية المسألة الثانية دائما الإمام كي ريبوند المسألة الثانية عند من؟ ماذا؟ لا سيبا راجع وما لكم يوسف أحسنت أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد أنت تكفوديو avec celle d'avant صح كذا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد أنت تكفوديو avec les quatre مسائل العلم والعمل أما نحن هنا on a passé هذا ما الدليل على هذا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد وأن ما الشاهد من الآية سيكوا كون غتاد الآية أو يديو سيوك سانو مونت كو بيرسون نو ميريت داتر ادوري سوف الله أحدا فماذا نكرة في سياق ها نعم لكن متى يفيد العموم إذا كان نكرة في سياق في سياق النهي فلا تدعو نهي ثم أحدا نكرة في سياق نهي يفيد العموم لهذا شيخ الإسلام قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد أساس القاعدة الذي يعبد مع الله غيره يكفر بالله أساس حكم عام tous ceux qui adorent quelque chose autre qu'Allah ils sortent من الإسلام بهذه الآية أما الأشخاص كما قلنا أمس هذا هو حكم عام حكم عام celui qui adore une tombe celui qui adore une vache celui qui adore يكفر il adore autre qu'Allah أما الحكم الخاص ففيه تفصيل الكفار الواضحين وديك سيدي كفار أم لا مثل يهود نصارى الشيوعيين البعثيين وديك سيدي كفار أم لا نعم ما الدليل؟ أدلنا وزا جادي أحسنت. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى سيدي كفار. فاليهود والنصارى يبقى التفصيل سين بيرسون سان يهودي أو نصراني سان كافر عاما وتفصيلا تفصيلا. أما سيسا مسلم ينتسب إلى الإسلام لا يعلم بعض الأمور إلى ذي الشبه فيعلم فيعلم. هذا ذكرناه أمس. ثم ذكرنا أن الشرك أعظم سيئة وأخطر ما يكون على الإنسان وأهم ما يجب على ما يجب تعلمه. لماذا؟ لماذا الشرك سلا لا شوز لا بلو غراف فؤاد؟ ما الدليل؟ سكت فؤاد. ما الدليل أن سلوك في الشرك في النار؟ نعم، من مات وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ومن القرآن أحسنت هذا، ومن القرآن نعم بالعربية أحسنت. إن الله لا يغفر أن يشرك به سي الله بعضا بس أنت ما في إلى فصلنا ما في النار. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا الدليل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الله لما تغذي الجنة سي لما تغذي الجنة إذا في النار. كذلك كذلك الشرك خطير. لماذا؟ أولا لا بيرسون يبقى في النار اتغنى الموضوع زي مع الملك الله لا يغفره. الدليل أحسنت هذا واضح. الثالث مقبول، عمله ليس مقبول مردود عليه. ما الدليل؟ صح ما لا تتلي دليل لكن بقصة غصف وحباط فقط للسبب تبقى أنا أفان فقط تتماري تبقى مانجي فقط تشد تبقى حباط تبقى غطلي فقط تحباط صحيح. لماذا جوز دي حفظ المتن؟ بكوايك سي هكذا تحفظ المتن دون شاك مسألة تندلي باسكو الإمام محمد بن الوهاب يدل مسألة ثم يدي والدليل قوله تعالى. طب لك احفظ سي تحفظ هذا المتن في كثير من مسائل التوحيد تقعد دليل أبخي تغاجد كتاب التوحيد بإذن الله يبقى إن مسألة في التوحيد تقعد دليل. هكذا العلماء يفهم أبخوا مثل المتن يتو تبخوا في التوحيد الأصول ثلاث والكتاب التوحيد. هذا طالب العلم في العقيدة تبخوا الواسطية أو الطحاوية أو الإدو. الإدو أحسن أحسن. هكذا طالب العلم حتى تكون ضمن جوز عن دليل في الفقه تحفظ عمدة الأحكام ضمن جوز في الصلاة ما كذا أنت تحفظ شو لسه. أما صاحب لا تغا كوبخي بتت لا شوز لكن tu pourras pas donner de dalil. Et si tu donnes pas de dalil, ton قول il est pas accepté. لأن c'est un قول parmi les أقوال. أما si tu appuies qu'un dalil, ton قول il est لابد لابد كل مخون لأن il est مبني على دليل. فاحفظوا احفظوا. ونعرف في النصيحة في الأربعين ونعرف في النصيحة في كثير من الكتب. خاصة هذه الرسالة سهلة. يا دو باج أو تخوا باج. Je prends au sol talat mat, il y a deux pages, trois pages, les grandes. Je la prends quelques jours. Lakin il ihtaj ila ila juhd. Juhd qalil, walakin il faut être motivé faqat. Tafaddal 'inda man ad-dalil. Anna man ashraka billahi 'azza wa jalla la yuqbal 'amaluhu. Ahsant wa la in ashrakta la yahbatan 'amaluhu. Ahsant. حسن فجعلناه هباء منثورا. تقدم معنا كذلك في الأربعين حديث ابن عمر حديث الثاني لما جاءه قوم من العراق فقالوا لا يا يا يا أبا عبد الرحمن عندنا قوم أنكروا القدر وقالوا أن الأمر أنف القدرية الغلاء أنكروا القدر. قال ابن عمر والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب يعني لا يقبله الله عز وجل لا يقبله لنزد كفار القدرية الغلاء كفار أنكروا العلم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى فهؤلاء نزد كفار. فحكم عليهم عبد الله بن عمر ولو سيفوا دي صدقة ولو سينغز دي بوغي فوص كيس كيفل مثل أحد ذهب أحد الموطن سيدن l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah il accepte pas. Ça montre que le kafir, ses œuvres ne sont pas acceptées. Abadan. Abadan. Kadhalik, on a dit quoi? On en a trois là. Celui qui fait du humeur à la shirk l'akbar, il en fait éternellement. Allah il ne lui pardonne pas, il lui annule ses œuvres. Arabi. Hein? Il lui attendait le Jannah. Non, on peut le mettre à Allah, il lui parle. Oh, il va en enfer éternellement. Il y a trop le vieux à Allah. Mais là نعم الشيء لا يرضاه الله لكن حتى المعاصي لا يرضاها. كذلك أن صاحبه حلال الدم والمال. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذه ما أظن ذكرناها أضفناها الآن. فعلى هذا الشرك أعظم وأخطر سيئة. ما الدليل أن الشرك سي بلغاف دي بيشي؟ ما الدليل؟ ذكرناه أمس ياسين. أي الذنب أعظم؟ وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند الشريك. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء. الند سلاسوسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى موقع أن البشي le plus grave celui qui adore autre chose avec Allah alors c'est Allah qui l'a créé. Ça te montre que celui qui mérite l'adoration c'est le créateur. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الثالثة عندما المسألة الثالثة نور أحسنت أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ما معنى هذا؟ صديق قوتوزا أبو بكر زي براجع مع الإخوة زي براجع سأزبوع إيش تختين با صحيح لاش تكوى يا أخانا وفي الدعاء صحيح بس الله عز وجل يعينك l'essentiel tu fais l'effort ثم si tu retiens pas أنا أنصحك tu veux retenir tu لخص في ورقة أو في كتاب في دفتر tu prends un دفتر مثلا الآن on a vu trois مسائل tu راجع مثلا avec ياسين ثم tu les لخص ce que tu as retenu tu l'écris مثلا المسألة الأولى tu as retenu أن الله خلقنا ورزقنا لم يترك لها ملاك بل أرسل إلينا رسولا. Et أنت tu résumes avec tes mots à toi dans une feuille. Tu mets la مسألة الأولى j'ai compris ça. كذا كذا كذا. Ça va rentrer بإذن الله. Et هذا c'est لأبي بكر وللجميع. لخصوا الكتب. Dès que tu fais un livre il faut le لخص. أحسن ça reste. Tu prends une feuille ou un cahier et tu résumes. مثلا أصول ثلاث نو برزومي أو إن باش شو ومي ذكر كات مسائل ولا ما ثم ذكر كذا ومي أو دليل إلى آخر الكتاب. هذا يعينك على فهم الكتاب مع الحفظ بإذن الله الكتاب المتقن. المسألة الثالثة عند من؟ فؤاد في نعم ولكن الثالثة هذا ذكر إلى دي من أطاع الرسول وحد الله ثم للا المسألة الثالثة أنه ماذا سريك على دو شروط كيف توفى أحسنت فكيف نسميها نحن مسألة الولاء والبراء مسألة الولاء والبراء ما معنى الولاء والبراء يوسف أحسنت الولاء والبراء أي المحبة بالله والبغض في الله سساء الولاء والبراء تنبغ الله شدة تسبغ الله الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من هم trois قسم في هذا on les a cité hier et avant-hier أحسن تحبهم مطلقا أو قلت هذا تحبهم مطلقا مثل من لا صافي جمال في هذه يا جماعة مثل نعم المؤمن تبقى الإيمان تتسني بجانب كما نادي بك المعاصي لا تجي أهل الاستقامة الأنبياء ومن تبعهم أي الصالحين صافي سقطير المؤمنون غير الصالحين الثانية نور أحسن تبغضهم مطلقا مثل من نعم هؤلاء جنود إبليس حزب الشيطان تبغضهم مطلقا أما لديزوت حزب الله حزب الله يا الصالحين يا المؤمنون كيف ديبشي لديزوت من حزب الله عز وجل الثالث أبو بكر تبغضه من جانب وتحبه من جانب ده كيف المعصية إذا كيف بعض معصية هذا يعني تفصيل أحسنت ما الدليل أن المسلم لا يجوز له محبة الكفار ما الدليل قوما أحسنت طب ننتبه لا تجد قوما من يكمل يوسف رسوله إلى آخر الآية أحسن هذا يكفي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ما معنى يوادون يحبون فلا تجد مؤمن من المؤمنين يحب هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تقدمت بعض الأقوال أمس ولو أراد الشخص أن يحب هؤلاء ويتقرب إليهم اعلم أن الكفار لا يقبلونك إلا إذا تشبهت بهم أو إذا كنت مثلهم قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا ينبغي للمسلمين أن يفهمون هذا أن اليهود والنصارى ولن ترضى أبدا أن الجوي في الكريجين jamais seront satisfaits de toi حتى تتبع ملتهم jusqu'à que tu suis leur dit jusqu'à que tu suis leur dit فأنت إذا التزمت بدين الإسلام وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام الكفار تكسبتهم pas jamais تكسبتهم jamais أبدا فلهذا تشوفوا بعض حال المسلمين الضعفاء ils se rapprochent مثلا ça arrive c'est un مسلم ils se rapprochent du كفار il va avec eux il se marie avec eux كذا كذا كذا qu'est-ce qu'ils disent هم الكفار ils disent lui il n'est pas comme les autres نعم il n'est pas comme les autres il est comme vous الآن أما لو تمسك على دينه il l'aurait jamais accepté va انت avec ton قميص et ta اللحية va عند الكفار ils vont tous te regarder de travers لو يستطيع أن يأكل بأسنانه لا فعل dès qu'il te voit à la sunnah maintenant il te voit maintenant t'es avec une soeur avec ta femme avec ta soeur avec ta mère il ne peut plus te voir هذا ça montre que le kuffar est accepté quand t'es comme eux فلي هذا بعض المسلمين هداهم الله تشبهوا بالكفار فالكفار اللي زن بيان ils disent فلان il n'est pas comme les autres فهذا لا لابد أن يعلم لابد أن يعلم أن الكفار لا يرضون عن المسلمين أبدا أبدا sauf si le musulman il dérive et il devient comme eux الآن il l'accepte hein نعم صحيح صحيح لأن هو يلغصهم حتى بعضهم يلغصهم حتى في الاعتقاد خلاص يبوس كم لي لكم لي الكافر يكسب أما أنت فا تقولي لا اليهود ده كفار تقولي دي ساس حرام ساس حلال مو ما قول جنس كفار إذا دتستي خلاص دوزيام جور إذا تهاجر لا تخاف إذا بلوس أبوشيت بو أما تبى يتي كم لي إذا تكسبت مباشرة ساس عمود خبط هؤلاء أن هؤلاء يفوت تسا بور الدين لكن بعض المسلمين يسغافل أسأل الله أن يهديهم ولا يفهم من كلام الذين يقول أن يبغض الكفار كيف تتست الكفار كيف أن هذا كلام كيف الفغ يعني كما نادي أمس تقتلهم بغير حق أو تمنشغ أو تظلم أو تفي ديزاتونتا والعياذ بالله لا أبدا المنهج السلفي ومنهج أهل السنة يعني من أبعد ما يكون من هذه الأمور الفوضوية أبدا نحن نبغضهم من قلوبنا من قلوبنا أما لزاتونتا هذا لا هذا شي حرام هذا شي حرام ونعتقد هذا ولا نقول هذا خوفا من أحد لكن شي حق حق لو تقرأ كلام العلماء في التفجيرات sur les attentats إلى آخره تبغى تشوف كلام أهل السنة إذا تقدز هذا إذا تقدز هذا فلا يفهم من هذا الكلام يعني غير مقصوده غير مقصوده أبدا نحن ديسان نبغضهم من قلوبنا نأمر أنفسنا وغيرنا بالبعد عنهم بالبعد عنهم أما هذا في الدرج لا ليس إلينا هذا ليس إلينا ماذا هو نعم صمود شفقة النبي عليه الصلاة والسلام نعم نحن يعني لسنا حول هذا أبدا يعني لفت ديزاتون طالفت كذا أبدا من السلفية اللي بعيد من هذا والعقلاء يعرفون هذا حتى العقلاء من الكفار يصابك السلفيون يصبح بعيد من دسا هذا مذهب الخوارج الضلال فلا يفهم هذا كذلك أمس جنوتي هنا أمس j'avais dit أن في سياق الكلام j'avais parlé tout va j'avais dit يعني tu t'approches pas d'eux j'avais omis هذه العبارة لا يفهم من هذا أنك tu fais pas de commerce avec eux لا أنا dès que j'ai dit tu t'approches pas d'eux أي من أجل الدين والمحبة إلى آخره أما المسلم يجوز أن يتعامل مع الكفار يجوز النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود يجوز شوف دو كوميرس كافر تاخذ سي برودوي لاشيت برودوي توكس حلال هذا ما في شيء اما بعض الناس شو كابيلو بويكوت كذا كذا هؤلاء سد الجهال سد الجهال هذا لابد من يصدر من حاكم الى اخره لدي الشروط هذا سي با هكذا اما بعض الناس الان يعني تانتردي دو بوغ سا تانتردي دو مانجي سا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار لا بد. لكن تتعامل معهم مثلا شوف دو كوميرس اي تو ديتست لا C'est pas ça devient ton ami là, ça s'arrête au commerce. Tu lui passes la marchandise, maintenant il te passe l'argent, t'as. C'est un kafir billah. Il ne fait pas confiance, un tabé. نعم احسنت كذلك كما قال اخوات كذلك باب الدعوه باب الدعوه في دي كوميرس مع انت مسلم تقبل دين الاسلام تقبل دين الاسلام ستة علم كما تقدم اخر مساله يجوز الدعاء على الكفار لان احيانا ودي قاتلهم الله ودي عليهم لعنه الله ودي كذا ودي كذا يجوز دفع دعاءكم للكفار ما الدليل الدين. Tu dis un jour, il faut un délit. لأن un deuxième, il va venir, il va nous dire là. Un إخوان, il va venir, il va dire là. Là, il y a juz. C'est des êtres humains. Notre délit. أن تطلنا تفصيل. الآن, il faut que tu donnes deux délits. Le délit pour ce qu'on est ce qu'on. ما أدري تفضل قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث عائشة في الصحيحين, حديث أم سلمة كذلك, قصة أم سلمة. الدليل من القرآن سورة نوح, أظن كلكم تحفظون سورة نوح. قال نوح أحسنت لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فسن دعا عليه مطلقا, أي لسؤك كافر سختار. هذا دعاء من رجل صالح, بل نبي من الأنبياء, بل رسول نوح عليه السلام. يجوز الدعاء للكفار. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في القنوت كما تقدم معنا في قبل أيام مع الشيخ حفظه الله في درس الجامع الصحيح, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على الكفار في قنوت, عليك بفلان عليك بفلان عليك بفلان, فيجوز الدعاء عليهم يجوز. وهناك رسالة للشيخ يحيى حفظه الله في هذا في بيان مشروعية الدعاء على الكفار. فالذي يريد المزيد في هذا الباب يراجع الرسالة تباع هناك. مثلا تجي نسأل الله يهديه. نعم تلطوة تبكي لبما تلطوة تفعل دعاك الله يلقي. نعم اللهم اهدي أبي اللهم اهدي أمي, لا بس تلطوة تغني سن سبب اتلو في الدعوة اتلو تبغده في الله السيمار يفل الدعاء سيمار انتهى سان كافر. تبكي لبما لا بس تدعو لعل الله عز وجل يستجيب لك, الله يهديهم. أحسنت, اللعنة المعين شيء آخر, لأن ذكرنا دين النبي الذي لعنة الله على اليهود والنصارى, لعنة المعين شيء آخر. مثلا أكافر مثلا فلان تريدي لعنة الله عليك, لا لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله, اللعنة الطرد من رحمة الله, أي كالله للوان دولا ميزغيكور, لا الله يبلغي دي. لكن ده كمار. نعم أو عموما تجي مثلا لعنة الله على اليهود, طيب أما فلان أو فلان لا, اللعنة على المعين. العلماء اختلفوا كثير بالمسألة, والصواب أنه لا ينبغي حتى كافر قد الله يهديه. خلاص نكمل, انتهينا من هذا. هذا ما في إشكال إن شاء الله. نكمل ونأخذ الطب. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, فالمسائل الثلاثة مهمة لا يقوم الدين إلا عليها, أن تؤمن بالله وتوحده, أي لا ترضى مع الله عز وجل شريكا, تسلم مسألة لا دودو. كذلك الله تنظي رسول tu le suis et tu crois en lui et tu crois avec tout ce qu'il est venu, القرآن السنة إلى آخره. ساسع معنى الشهادتين أو الشهادتان مبنيتان على هذا, ثم مع هذا لا يستقيم دينك إلا بالحب والبغض في هذا. الآن أنت tu crois ça, الآن faut t'appliquer le fait de t'appliquer c'est الولاء والبراء. الولاء والبراء. فلي ثلاث مسائل كذا دنيا شغل الإسلام أنسو مهمة جدا. سجميع الدين اللي دون. احفظها وافهمها وادعو إليها. سأسكت دوا بلينتا. أي وحد الله عز وجل. وتدعو للاتباع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وللحب في الله والبغض في الله. فالمسائل هذه أنسو مهمة. فلهذا شغل الإسلام ذكر هذه المسائل قبل أن يدخل في الكتاب. لأن لا يصح الإسلام إلا بهذه الأمور. Je ne peux pas être un musulman sans ces choses-là, comme à taqaddam. العناية بهذا, العناية بهذا إن شاء الله. نحن في دروس التوحيد لدروس مطولة وتقصد خوا مسائل, إما التوحيد أو بيان الشرك أو السنة وبيان البدعة الولاء والوراء. صابت كيف تحصل دروس تحب المؤمنين تبغي المشركين سكوا الشرك سكوا التوحيد إلى آخر. فهذه الأصول مهمة. فرحم الله الشيخ الإسلام قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الآن تموت أن الدين دين جميع الأنبياء الحنيفية الحنيفية أي التوحيد التوحيد. فالآن يغبت أن جميع الأديان سمبني على هذا قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. هذه المسألة أو ما ذكره الشيخ الإسلام الآن يبغي أن الله عز وجل أمر جميع العباد بالتوحيد وجميع الرسل يتموت أن الدين سهذا. ثم يبغي نمضخي أن أعظم ما أمر الله به التوحيد ثم أعظم ما نهى عنه الشرك. يبغي نمضخي كل شيء بلا بقطان ستوني في الله عز وجل. Et la chose la plus grave, c'est de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, le musulman, il doit apprendre le tawhid pour l'appliquer. Et il aime le mouahidoun. On revient en trois masaïl. T'apprends le tawhid, t'appliques et t'aimes ceux qui appliquent. Aïe, ikhwanuk al-mu'minoun. Et t'apprends le shirk. Ça veut dire quoi le shirk? T'apprends le shirk pour t'éloigner et tu détestes ceux qui l'appliquent. C'est ça le masaïl à l'athé d'Akara Hachir ou l'Islam. Fal'an, nous, ça, Inch'Allah, on l'a vu, fa'naqra. Naqra, yon allak, alama tayassur. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله اعلم قال تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا نعم تقدم فليراجع الدرس الأول والثاني. اعلم رحمك الله. قال أرشدك الله قال الرشد الاستقامة عن طريق الحق. الرشد الضد أو ضد الغي ضد الغي. فالرشد الاستقامة سخصوم للهدى أي لا قدي. فشيخ الإسلام الآن يتفين دعاء اعلم أرشدك الله أي كالله تجد. فسموخ يعني رحمة شيخ الإسلام لطلابه وللقارئين. أما بعض الناس بعض الأعداء أعداء هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد يظنون أن معجز شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كم سيستعم موسخ. صحيح الوهابية اللي يودوني دي الشغنو طعنوا فيه دعوته. هؤلاء زي جهال يكون اسباب دعوة شغل الإسلام. دعوة شغل الإسلام سدعوة رحمة شغل الإسلام بسببه الله عز وجل نور الأرض بسبب دعوته بعد إذن الله عز وجل. فهو إلى في الدعوة إلى أعظم ما يدعى إليه التوحيد فالإنسان ينبغي أن يدعو له لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالله عز وجل إلا وفق في كثير من الأمور. وأنظر هذه الرسالة كيف نستفيد منها في الدروس وفي المراجعة. فرحمه الله فهو يدعو لك أرشدك الله لطاعته. قال الطاعة فالرشد واضح الاستقامة عن طريق الحق أي سي تسوى قيدي سوى الفيريتي سي زرر. فالشيخ الإسلام يتفعي نافوكاسيون كالله يتقيد فنسأل الله الهداية نسأل الله يستجيب لشيخ الإسلام. قال الثالث الطاعة أي لطاعته. قال موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هذه الطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. فالطاعة أن تطيع الله عز وجل سكتبي الله عز وجل اتشتل واندوس كتان تغدي ونقول فلان مثلا يطيع الله أي لبي الله عز وجل إفاس كي يوغدني إسل واندوس كتان تغدي. واعلم أن الطاعة على دي شروط لابد من إخلاص ولابد من متابعة. فلهذا قال موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. فالطاعة ليس بالهوى tu fais ce que tu as envie, tu délaisses ce que tu as envie. Là, là, là, bout de min dalil. Ou là, bout de min ikhlas, tu l'as fait l'illah. Et là, bout, t'as tabi un rasoul, tu l'as fait comme il a fait le rasoul. Fahadi, atta'a. Qal al-hanifiyya, hiya al-milla al-ma'ila an al-shirk. Al-mabniya an al-ikhlas, ala al-ikhlas, lillahi azza wa jal. Hadi al-hanifiyya. Al-hanifiyya, c'est bien al-hanif. Ou al-hanifi, معنى al-ma'il. Aïe, quelque chose qui s'écarte. فالمعنى هنا الحنيفية أي الملة الحنيفية سي الملة أي كومينوتي أو أن دين كي سيكار دو شرك فصابا الحنيفية أو بلتخادوغ بار ماذا نحن أو بلتخادوغ بار ماذا بار ماذا بالعربية الموحدين أصحاب الحنيفية لكن الحنيفية تبالا بكم المام فالمائل عن الشرك صافي كوما مرابلي نعم صافي الذي يفعل لكن لا شوز المهم التوحيد اما الموحد الحنيف فملة ابراهيم مبنيه على التوحيد مبنيه على التوحيد اي يبتعدون عن الشرك واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فيبتعد عن الأصنام وعن الأوثان وما يعبد من دون الله ويعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هذه هي الحنيفية هذه هي الحنيفية والمؤمن يعني ينبغي أن يكون على هذه الحنيفية يبتعد عن الشرك يبتعد عن الشرك فلهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كل صباح ندعو بهذا من حفظ أو من يحفظ الدعاء من أدعية الصباح أحسن أصبحنا على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طول ما تنتهي الذي أذكار الصباح أذكار الصباح سموت أن تجولي تلوف تلا كموس avec التوحيد تجولي تلا كموس avec التوحيد كذلك تفيني تجولي avec التوحيد في أذكار المساء كم من أذكار فيها التوحيد كذلك تفين تلا كموس avec التوحيد ما الدليل تفين تلا كموس avec التوحيد أي تلا كموس على الحنيفية ما الدليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله أحسن كذلك أن المسلم كيف كيفو بيخكيغو في الإسلام أحسن بني الإسلام أخر سيجي بغضة بالإسلام تدي لا إله إلا الله تجدي تعذي أي تعذي في الدين الكموز بغ لا إله إلا الله أي ألفيني بغ لا إله إلا الله ما الدليل تلفيني تعذي بغ لا إله إلا الله ما الدليل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فتستفيد من هذا أن تجولي تلا كمانسي التوحيد تلا فيني avec التوحيد تعذي تلا كمانسي التوحيد تلا فيني avec التوحيد هذا لا بد المسلم لا pas le droit un moment de sa vie de pas être à la tawhid أبدا أبدا فلهذا التوحيد أعظم العبادة لا تنفك عنك دائما توحيد دائما معك قال ملة قوله ملة قال الشيخ عثيمين أي طريق الديني أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام نعم الملة الدين ويطلق على عدة أمور هنا المعنى كما قال طريقه الديني أي ملة إبراهيم أي دين إبراهيم قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين قال الشيخ عثيمين إبراهيم هو خليل الرحمن قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا وهو أبو الأنبياء نعم أبو الأنبياء الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته إسماعيل وإسحاق إسحاق بني إسرائيل أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسماعيل وإسماعيل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فجميع الأنبياء بعد إبراهيم يدسون توس إبراهيم لهذا il l'appelle Abu al-Anbiya, le père des prophètes عليه الصلاة والسلام وإمام الموحدين. قال وقد تكرر ذلك أو وقد تكرر ذكر من هدي في مواضع كثيرة للاقتداء به. نعم كثير في القرآن وفي السنة يذكر يعني طريقة إبراهيم في التوحيد حتى يقتدى به حتى يقتدى به. فدين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ودين إبراهيم نفس الدين نفس الدين, أي من حيث التوحيد والاعتقاد وأصول الإسلام نفسه نفسه. كذلك الأنبياء الآخرون كلهم دعوا إلى التوحيد إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, هذه دعوة الأنبياء إبراهيم ومن بعده ومن قبله. قال أن تعبد الله وحده, قال قوله أن تعبد الله هذا خبر أن أو أن نعم أن تعبد مثل السكون. عبد الملك يعني ترصفوا لأن هنا بيخ سعيد لكن إلى فيني أعون زوريكار إلي لابا أظن. Essayez de regarder de temps en temps s'il n'y a pas un autre endroit. Il y en a Huna, je lève la voix du Tan. Je lève la voix, il y en a. Enfin, s'il y a un autre endroit au fond, Taïb. Abu Bilal, il fait. Je le vois. Hein? L'école? صحيح انا ما اريد اخرج من المسجد صحيح لكن سي با لا بس كما تريدون لكن المسجد صحيح المسجد افضل فنصبر حتى نجد. اما صحيح يا السطح يا ساحة الطعام يا دوار اون سو دان اربر يعني نيمبورتو لكن الافضل المسجد. على سنة السلف هي بلوس دو ابس فنصبر. قال قوله أن تعبد الله هذا خبر أن في قوله أن الحنيفية والعبادة بمفهومها العام هو التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. قوله أن تعبد الله هذا خبر أن, هذه مسألة في النحو. نعم تعلمون أن أن على اسم اسم أن أو أن أو إن وأنا خبر على خبر, الاسم لمنصوب والخبر لمرفوع, فذكر هذا شرع تيمية. نحن المهم أن نفهم معنى العبادة. قال أن تعبد الله, فالعبادة قال التذلل لله محبة وتعظيما. فلا بد للعبادة أن تقوم على محبة وتعظيم, لا بد. T'adorer Allah Azza wa Jal, cette adoration doit être fondée sur le mahabba et le ta'zim, aïe le khawf, kadalika le raja, hadi le mahabba, hadi l'ibada. Amma une personne, mettelan, qu'adore Allah Azza wa Jal et déteste, mettelan, l'ibada, la tamfa'u, mettelan, le munafiqin. Les munafiqoun, ils adorent Allah Azza wa Jal, ils font le salat et l'akhir, lakin, bغير mahabba ou la ta'zim. المؤمن يفسى محبة لله لأن إلام الله سبحانه وتعالى وتعظيما له تعظيما له أي يخاف منه يخاف منه. فالمؤمن بين المحبة والخوف والرجاء, بين الخوف والرجاء مع المحبة, وهذا تقدم كثير معنا. قال أما المفهوم الخاص للعبادة يعني تفصيلها فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الآن بدون المفهوم الخاص أي تفصيل العبادة كما قال تفصيلها. أما العام تذلل مع محبة والتعظيم. أما المفهوم الخاص قال شيخ الإسلام رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والرجاء كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. هذه العبادة المفهوم الخاص, وأحسن ما قيل هذا تعريف شيخ الإسلام وذكره في رسالة العبودية وفي مجموع الفتاوى. رحمه الله قال اسم جامع أي اسم العبادة كيف أنجلوبي تسك الله لام قال لكل ما يحبه الله ويرضى تسك الله لام إلى غ سأسبل العبادة سواء قول أي نبغل أو عمل أن أكت الظاهرة والباطنة سافير أنتخي لزاك دو كور لزاك يعني الجوارح مثل الصلاة سين عبادة لأن الله يحبها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله الله يحبها c'est un قول الصلاه قول tu récites الفاتحه كذلك سعمل في الركوع كذلك سعمل قلبي يقول عمل قلبي في الصلاه النيه احسنت انما الاعمال بالنيات النيه ان تكون مخلص لله فهذه تسمى عباده تسك الله لام اي لاغ كم بارول اي اكت apparent ou caché هذه تسمى une عباده وهذه العبادة لدي شروط كما تقدم كثير لابد أن هذه العبادة تقوم على الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فأنت ما أمرت إلا بالعبادة بالتعبد لله مخلصا له سيالي با مخلصا الله لا أكسبت با أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته والشركة حديث أبي هريرة celui qui fait une ibadah et il donne un associé avec Allah il fait la moitié pour Allah la moitié pour fulan Allah il le délaisse لأن الله أغنى الشركاء Allah il a pas besoin de fulan et fulan là il a pas besoin de ta ibadah tu l'as donné à autre Allah il délaisse فلا بد العبادة تقوم على التوحيد كذلك لا بد تقوم على المتابعة قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه الله إلا أكسبت با من عبادة سأل با على السنة فلا بد يفهم هذا شرطان لقبول العبادة الإخلاص والمتابعة نزد قليل لأنه سأتغذي في البداية الإخلاص قوله مخلصا له الدين الآن يفكسبليكي الإخلاص قال الإخلاص هو التنقية في اللغة الإخلاص التنقية والتصفية الخالص النقي الصافي النقي الصافي مثلا تقول لبن خالص أي للصافي il est pur il est mélangé avec rien du tout tu dis مثلا l'eau elle est صافية الماء صافي أي l'eau elle est pure il n'y a rien dedans il n'y a pas de poussière il n'y a pas de أبدا فهذا الدين الخالص أي خالص لله خالص لله لا يدخله شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر هذا الإخلاص شفت لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين قال الإخلاص هو التنقية هذا من حيث اللغة قال والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل هذه العبادة فالعبادة لا بد أن تقوم على إخلاص الإخلاص ستفى لله وحده ستفى لله وحده مخلصا له الدين فلا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله لا يجوز تقدم معنا أن العبادة حق لله فلا نبي ولا ملك ولا ولي ولا صالح ولا قبر ولا بقر ولا شجر لا العبادة حق لله فتتعجب من هذا أن بعض الناس يدعون الأموات الدعاء عبادة قال عز وجل الدعاء هو العبادة كيف لا الدعاء تبدون دي أفلان خاصة الميت لا ينفع نفسه ولا غيره بعض الناس يذبح لفلان بعض الناس صنفوا لمرض يطلب لفلان أي الميت هذا كله شرك كله شرك العبادة حق لله تدمض الله وحده أشوف للسبب شرعي للسبب شرعي وسيأتي معنا التفصيل في الدعاء والاستعانة والاستعاذة إن شاء الله قال قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين ستكشفك الحنيفية أن إبراهيم اللي تعالى الحنيفية أي بعيد عن الشرك على التوحيد بل تبرأ من أبيه من أجل التوحيد فإبراهيم إمام الحنفاء وإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إنه قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآن شيخ العزيمين عليه رحمة الله ذكر لنا أدلة أن إبراهيم إذا تعالى الدين هذا الخالص فإبراهيم ستبقى مشرك معاذ الله ستبقى يهودي ستبقى نصراني ستبقى مسلم على دين الرسل التوحيد. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الآن إذا على الصراط إبراهيم عليه السلام إلى على طريق إبراهيم عليه السلام فالمؤمن يجب أن يوحد الله عز وجل في العبادة قال وبذلك قال أي بالحنيفية وهي عبادة لله مخلصا له الدين أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون جميع الرسل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول أي الله تول الرسول كي لزابوي سبقوا سلهذا نوحي إليه أي الله لو أغيب إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي وحدون. قال ابن عباس رضي الله عنه كل الأوامر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد. الشك فوق تاد القرآن شو تخوف دان القرآن أفرس والله عز وجل يدي أدوغي مو سأن دليل على التوحيد. لماذا عند من ياسين؟ لأن العبادة لا تقوم إلا على التوحيد فدك الله عز وجل يدي أدوغ سأبجيك تدول أدوغي الوسن لأن العبادة حق لله فالشك فوق العبادة سأن دليل على التوحيد. هذا استفدناه من كلام حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه قالوا وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنت مخلوق لهذا لبث هذا لبث هذا أنت تبيت مخلوق عبثا كالبهيمة. المسلمون إذا انتقلوا بغصاء شدوا أدري الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس أي الهدف هذا واعلم أن الله عز وجل غني عنك وعن عبادتك باكوك خذ أن الله لا بزوى نوفك ولا دوء أبدا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد الله لا بزوى نوف سيفين وظالبين وغبلاس لكن أنت تتخيل هذا سيتو غيسي اتدغ الله عز وجل وحده وتموت على ذلك من أهل الجنة فريق في الجنة سي تماغ والعياذ بالله إن بيغسن الماغ إلا دغ الله عز وجل أو ألا دغ بكلكان دوت إذا في النار فريق في الجنة وفريق في السعير. فالمسلمون لابد أن يعتنون بهذا. تدخل بعض المسلمين هداهم الله بعض الناس شنو تدخل بدي مجتهد في الدنيا شنو تدخل بدي مثلا 80% سلطة في الدنيا أيتن أبو بالدين لا ينبغي هذا. أنت هذا مخلوق للدين حتى الدنيا العمل إلى آخره لابد تحتسب كيف سأل الله شوفوا تخباي لأن الله أمرك دبخل سوى التفامي لأن الله أمرك بكذا وكذا فأنت إذا احتسبت هذه الأمور فكثير من العادات سبدوني ماذا لعبادات إنما الأعمال بالنيات وهذا حال الصالحين كما قال بعض السلف عبادة الجهال عادات وعادات العلماء عبادات. لماذا؟ لأن الجهال بعضهم الآن يفد عبادات كالمقصد من الأغوتين سكم من كتم إذا الصيام سكتم في الصيام إذا حج لأن يفوي عليه إلى أبتان 60 سلور هذا لا ينبغي. نحن خلقنا للعبادة توفق سام محتسبا لله. أما العلماء حتى سعادة سدفين عبادة مثلا يمانج مفد مانجة تلمان مانج الكامل kafir il mange, le musulman il mange, le petit il mange, le grand mange, tout le monde mange. Lakin l'alam de qui mange, il dit bismillah. Al-alam wa atba' al-anbiya wa al-ulama. Yani as-salihi. C'est pas que pour l'alam. Il mange, il dit bismillah. Wa yahtasib. Yahtasib. Et il a une niya lui. Il mange, hatta il peut adorer Allah Azza wa Jal. Fa'anzur. Il mange maintenant pendant un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, il est ma'jour. L'autre, il mange, il est ghafel. Il mange hakada. Il mange hakada. Fa'al-ihtisab muhim. Wa at-tawhid. Yani amrun la budda minh. T'as pas le choix, fihada, akhi. T'as pas le choix. La budda ta'allam. N'importe quel musulman doit apprendre hadith l'humour. Hatta ya'bud Allah Azza wa Jal ala basira wa yabta'id min ash-shirk. Wa nas'al Allah Azza wa Jal yuwaffiqana fi hadith d'urus. Hadith d'urus, c'est que pour ça. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. N'ahnu adresse pas pour hakada avoir des ma'loumages, une fawaid, là, une fa'ida, ou j'ai fait ce livre, là. Hada l'an, ce qu'on est en train de faire, c'est min ajli ma khalaqana Allah Azza wa Jal. Allah nous a créé que pour ça. نتعلم ونعمل وندعو ونصبر ونسأل الله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك